الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، أقال مرتين أم ثلاثا؟ ثم يأتي بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث متفق عليه، فيه بيان أن قرون القدوة، القرون التي ينبغي للمسلمين أن يبحثوا فيها عن القدوة السليمة، هي الثلاث قرون الأولى: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن التابعين، وقرن التابع التابعين. هذه القرون هي التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام، شهد لها بالخيرية، وهي قرون القدوة. إذا الإنسان يبش يقتدي حوث هذه القرون، من يقتدي به فهم أولى بالاقتداء من سواهم. وإن كان الأمة لم تخلو من الخير ومن العلماء ومن الأفاضل في كل عصورها، إلا أن أفضل عصورها الثلاث قرون الأولى، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل القرون بطبيعة الحال لما فيه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ثم يأتي بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني قد يحضرون قضايا ولكن ما تقدر تعتمد على الشهادة تحت، لأنهم يكتمون الشهادة، وإن نطقوا بها فإنهم لا ينطقون بالشهادة على حق. وهذا فيه إشارة إلى أن يأتي زمان الناس تصبح ليست بثقة، ما يصبحوش الناس ثقات. وزاد الحديث قال: يخونون ولا يؤتمنون. تأتمنه على شيء فيخون، سواء كانت أمانة المال أو أمانة أي شيء، أمانة المنصب، أمانة العلم، أمانة دمنا، يعطى لها، يعطى له، هذه أمانة، لأن الأمانة وأمانة الإسلام فوق كل أمانة، ولكن تجد يخون هذه الأمانة، سواء كانت أمانة مال أو أي شيء ائتمنت عليه، ائتمنك على شخص، ائتمنك على مال، ائتمنك على ولد في المدرسة، بعت لك وليد ويقرأ وبعد ما تقريهولوش كما لازم إلى آخره، أي مكان تكون فيه ائتمنت على خزينة، خزينة على الأمة، أنت أمين عليها فتضيعها فتخون تلك الأمانة. أنت تؤتمن على توزيع مساكن فتخون في التوزيع تاع المساكن، تبدأ تشوف المعرفة والأصحاب والأصدقاء وتخلي كاين الناس محتاجين أكثر ما يدوا، شو اللي ماشي محتاجين يدوا يعاودوا. هذا من الخيانة أيضا، يدخل كاع في الخيانة. يخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، يعني عهدك على شيء ولكن لا يوفي، يقول لك ندير لك كذا كذا وما تخلص، نجيبهم لك غدوة ما يجيش، ندير لك هذه وما ما يديرهاش، يعني ينذر لك يعني ويوعدك ولكنه بعد ذلك لا يوفي بما يقول. ولذلك بعض الناس نفضل له أن يسكت خير له من أن يعد ثم لا يفي، يعد ثم لا يفي. أنت لا تعد الناس إلا إذا كنت قادرا على الوفاء، قادر على الوفاء. وكذلك ينظرون أحيانا من باب النذر أيضا، قد تكون هنا معنى الحديث له معنيين، قد تكون من باب الوعد وعدم الوفاء، وقد تكون بمعنى أنه ينذر مع الله تبارك وتعالى: لو تشفيني لأصومن كذا، لأقومن كذا، لأنفقن كذا. ولكن بعد ما ربي يعطيه وش يحب لا يوفي، يدور ما يوفيش، غير يعطيه واش يحب يشفيه ولا يحل المشكل ولا يعطيه المنصب ولا لا يفي بما نذر. والنذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة البخيل. النذر حالة البخيل، كأنك تقول الله عز وجل أعطيني نعطيك، أعطيني نعبد، أعطيني نتصدق. وهذا لا، هذه المعاملة لا يعامل بها المولى تبارك وتعالى لمن عرف الله حق المعرفة. مع الله تقدم ولا تنتظر شيئا، ولوش أعطيني نعطيك، أعطيتني صحة نعبدك، أعطيتني مال ننفق، زدت لي في المال نروح الحج. لا، ما تقول هكذا، هذا سوء أدب مع الله. مع الله تبارك وتعالى تعطي ولا تبالي، تقدم ولا تعد، تمد ولا ما تعد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ أبو الدحداح لما سمع هذا الحديث، سمع هذه الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله أضعافا كثيرة، قال أو يحتاج الله إلى قرض؟ يحتاج إلى الله قرض؟ قال يضاعفه لك الله عز وجل القرض هذا. نعم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فكان له، كان له حديقة بها 600 نخلة، قال قد أقرضتها لله. 600 نخلة، على بالك 600 نخلة بتمورها يعني راهو غنى هذا. كان النبي هذه 600 نخلة سيطعم بها الفقراء ويجهز بها جيوش ويطعم بها يتامى وأرامل ومساكين. قال هي في سبيل الله، 600 نخلة مباشرة. هؤلاء لي يعني الصحابة ليش قلناهم خير القرون؟ انظر المثال. والحديث قال في النهاية، قال ويظهر فيهم السمن. الحديث في نهايته يذم السمن. احنا نعرفوا اليوم السمنة وش دير للناس، جيب لهم كوليسترول، جيب لهم بزاف مشاكل، مشاكل على طونسيون، جيب لهم بزاف مشاكل. ويظهر فيهم السمن، لأن الحديث، لأن نهاية الحديث جاءت في معرض ذم التصرفات. فكان السمن من تصرفات لما ينبغي المسلم يجتنبها السمن. كيف يجتنبها السمن؟ في حديث آخر رواه الترمذي بسند حسن عن أبي كريمة المقداد بن معبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قلنا حسنه الإمام الترمذي، يقول فيه عليه في سننه، يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما كاش حاجة كي تعمرها وتضرها كما البطن نتاعك، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. يكفيه أكلات، يعني هنا النبي يقول لك ما تكترش من الماكلة. 15 قرن النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا قلنا ما تكتروش من الماكلة، راحين تنضروا انتم. فإن كان لا محالة، يعني كان لابد يأكل، لازم يأكل منيح، قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم المعدة تاعو ثلاث أقسام، جزء ثلث تأكل والثلث للماء والشراب والثلث للنفس. هذا الحديث هو يعطيك العلاج في الحديث الأول. ويظهر فيهم السمن، حتى لا يظهر فينا السمن طبقوا الحديث هذا الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعطيك مشكلة وفي حديث آخر يعطيك حل. فإن انتبهت للمشكلة ثم أخذت بالحل يعني أنقذت نفسك من أمراض كثيرة، لأن هذا الدين جاء ليصلح الجسد ويصلح الروح. الدين هذا جاء يصلح الروح ويصلح الجسد، ولأن بجسد مريض لا يمكن أن نعبد الله عز وجل بجسد مريض، فكان لابد من هذا وذاك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.